ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ثم سلكت السورة سبيل الإنذار فأنذرت بما أصاب الأمم السابقة حينما كذبت رسلها وعتت عن أمر ربها، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياسا أو هم قائلون، وخوفت بما أعد للمكذبين يوم أن يسألوا عما أنزل إليهم ويوم أن يسأل عنهم المرسلون، يوم الوزن الحق يوم يثقل الميزان أو يخف، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، والوزن يومئذ الحق. ثم سلكت سبيل التذكير بالنعم فلفتت الأنظار إلى نعمة تمكين الناس في الأرض واتخاذهم إياها وطنا مزودا بضروب المنافع الشتى يستقلون فيه بالحكم والانتفاع بموارده الظاهرة والباطنة لا يشاركهم فيه أحد ولا يخرجهم منه أحد. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. ولفتت الأنظار إلى نعمة خلقهم من أب واحد يجمعهم به رحم واحد، وبه كانوا خلفاء في الأرض وعمارة الكون، وفضلهم بذلك على كثير من الخلق. وهنا ذكرت السورة خلق آدم وقصته مع الملائكة وأمرهم بالسجود له إظهارا لفضله وتنويها بما يكون له من شأن، بعد أن قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ثم ذكرت موقف إبليس من آدم وكيف أبى واستكبر وتعالى وتعاظم وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ومن هنا ظهر للإنسان عدوه المبين الذي ابتلاه الله به في هذه الحياة، والذي يجب عليه ليسلم من شره ويسعد ويحصل على رضا الله ويحقق حكمته في خلقه إياه، أن يتخذه عدوا يتحسس نواياه ويتعرف وسوسته ويكافحه بكل ما أوتي من قوة، يعرف أنه قد نصب له الشبك وقعد له بالمرصاد ورسم خطته في الإغواء والكيد، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. بصرنا الله بهذه العداوة وحذرنا منها، اخرج منها مذءوما مذكورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ثم يذكرنا بما كان من عداوته لأبينا آدم، كان آدم وزوجه في رغد من العيش فابتلاهما الله بتكليف خاص فوسوس لهما الشيطان ليظهر ضعفهما فينحرفا عن التكليف فيقعا في شر المخالفة فيكون لهما من الله جزاء المخالفين، فوسوس لهم الشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور وقعا في المخالفة. ثم تنبه إلى كيد الشيطان وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهكذا يجب أن يربط أولاد آدم نسبهم بأبيهم آدم فيعرفوا كما عرف كيد الشيطان، ويطهروا أنفسهم كما طهر من وسوسته وإغوائه، فقد خلقهم الله في الأرض وابتلاهم بالشهوات وتعارض الرغبات، وقام الشيطان بينهم يضل ويكيد ويفرق ويغري، ونظم حياته على قوى الإفساد، فليحذروه وليتقوا شره وليعتصموا بدعوة الله الواقية لعلهم يرحمون. فاحدثوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وتخلص الآيات بعد ذلك إلى نداءات أربعة تتجه بها إلى الناس بوصف النبوة لآدم، تذكرهم بنعمة الله عليهم وتحذرهم فتنة الشيطان، وترسم لهم طريق الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله. استمعت النساء سليمان والإسلام إلى تقدمة الإتلاوة من فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت. ومن إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نستمع الآن إلى التلاوة القرآنية المباركة، وهي لما يتيسر بدءا من أول سورة الأعراف يتلوها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.